أصبح بسببه على الأرض بعد المطارق والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا. فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم من خبايا ورزايا. وحاذر إن سنت به سهاما مضيشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا، ويعطى من به يغنى غناء وذاك منه من شر العطايا. قلت الله المستعان الله المستعان، هذا كلام ابن القيم في ذلك الزمان. فكيف لو رأى شاشاتنا ورأى قنواتنا ورأى الفيديو كليب وملحقاته، ماذا سيقول عنا؟ كم قطعت النفس إذ أغويتها وعلى فعل الخنا ربيتها، كم ليالي لاهيا أنهيتها، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذتها والإثم حل. رأى شيخ الإسلام شيخا كبيرا وحوله صبيان يعزفون ويرقصون، فقال يا أيها الشيخ إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ فهل من توبة عباد الله؟ فهل من توبة عباد الله قبل فوات الأوان؟ اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عن أبي هاشم الصوفي رحمه الله قال أردت البصرة يوما فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية، فقال لي الرجل ليس ها هنا موضع، فسألته الجارية أن يحملني ففعل. فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع، فقالت الجارية ادع ذاك المسكين ليتغدى معنا، فجئت على أنني مسكين. فلما تغدينا قال يا جارية فات شرابك، فشرب وأمرها أن تسقيني، فقالت يرحمك الله إن للضيف حقا، فتركني. فلما دب فيه الشراب قال يا جارية هاتي عودك وهاتي ما عندك، فأخذت العود وغنت، ثم التفت إلي فقال أتحسن مثل هذا؟ أتحسن مثل هذا؟ فقلت عندي ما هو أحسن منه وخير منه، فقال هات ما عندك. فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت حتى بلغ وإذا الصحف نشرت. قال فجعل الرجل يبكي بكاء شديدا، فقال يا جارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ثم ألقى ما معه من الشراب وكسر العود، ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول يا أخي أترى أن الله يقبل توبتي؟ فقلت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتاب واستقام وتبدل حاله. قال وصاحبته بعد ذلك 40 سنة حتى مات، فرأيته في المنام فقلت له إلى ما صرت؟ فقال إلى الجنة. فقال إلى الجنة، قلت بماذا؟ قال بقراءتك علي إذا الشمس كورت. قال بقراءتك علي إذا الشمس كورت. هنيئا لهم يسمعون القرآن فيتوبون وعن المعاصي يطلعون، فما بالنا؟ تقرأ على كثير من الآيات فلا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. روى لي أحد الثقات قائلا شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضية، سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة وكنت معهم يعني صاحبي، وفي السيارة كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة

يقول لأصحابه في ذلك الحين: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فنعوذ بالله من ذلك الزمان، ونحن والله فيه إلا ما رحم ربي، ونحن والله فيه إلا ما رحم ربي. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تدمر وتنتقم من كل من يسعى لنحل الفضيلة والأخلاق في أمتنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من غطرهم واخذل من خذلهم. فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين.